الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين كما في فدية الحج. نحن في قول الإمام أبي حنيفة بأن القياس ممنوع في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. تناولنا الحدود والكفارات والرخص، وأما التقديرات الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يجري فيه القياس. وقياس الزوجة معطوف على إيه؟ كقياس النباش. وقياس نفقة الزوجة على الكفارة، نفقة الزوجة يعني النفقة الواجبة على الزوج للزوجة. نفقة الزوجة يعني النفقة التي تستحقها الزوجة من الزوج. وقياس نفقة الزوجة على الكفارة يعني أنت تقيس النفقة على الكفارة في ماذا؟ في تقدير هذه النفقة، يعني كم نفقة الزوجة؟ هل ورد هذا قدرها في القرآن أو في السنة؟ ما ورد. ومع ذلك الفقهاء الشافعية قدروها بقدر، بماذا؟ بالقياس. بالقياس على ماذا؟ بالقياس على الموسر بمدين كما في فدية الحج، لأنه منصوص أو وارد في النص. وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر، لأن الزوج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: زوج موسر وزوج مرسر وزوج بينهما، ليس موسرا ولا مرسرا بل متوسط الحال. فإذا مد ومدان ومد ونصف، إذا كان مرسرا فمد، هذه مسألة فقهية أنتم درستموها. مد إذا كان مرسرا، مدان إذا كان موسرا، لكم لا بد أن تعرف هذا. مد ونصف إذا كان متوسط الحال. وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين. من الموسر؟ الذي هو حاله ميسورة، ميسور الحال، يعني بمعنى الغني. في تقديرها على الموسر بمدين كما في فدية الحج، لأنه منصوص فدية الحج. والموسر معطوف على الموسر، يعني في تقديرها على الموسر، في تقديرها على الموسر وتقديرها على الموسر بمدين. قدر على الموسر بمدين وعلى الموسر بمدين، هذا قياس على ماذا؟ على ما في كفارة الوقاء كما في كفارة الوقاء. كفارة الوقاء أيضا ورد قدرها كم، فهمتم؟ كما في كفارة الوقاء بجامع ما يعني ما هو الجامع الذي يسمح لك بهذا القياس؟ بجامع أن كل منها يعني أن كل من هذه الأموال مال يجب بالشرع، سواء كان نفقة الزوجة أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو فدية الحج، كل هذه الأموال مال يجب بالشرع. هذا هو الجامع الذي يجمع بين هذه الأمور، ويستقر في الذمة. وأصل التفاوت من قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته إلى آخر الآية، يعني هذا ليه؟ وأصل التفاوت من قوله تعالى، يعني قد يسأل سائل: لماذا نقيس هذا؟ أو لماذا نستند أو نلتجئ إلى القياس؟ لأن التفاوت وارد في نص القرآن، يعني لينفق ذو سعة من سعته. فإذا لم يكن ذا سعة يكون قدر نفقته أقل من قدر نفقة المرسل. فإذا التفاوت في القدر موجود في القرآن، فلماذا نحن نقيس في التقديرات؟ فعليه يجيب الشارح: وأصل التفاوت من قوله تعالى. نحن ليس كلامنا في أصل التفاوت، كلامنا في تحديد القدر. فهمتم؟ نحن ليس قياسنا في أصل التفاوت، لأن أصل التفاوت أمر منصوص عليه أو وارد في القرآن، وهي إيه؟ قول الآية الكريمة: لينفق ذو سعة من سعته. فإذا ليس القياس في أصل التفاوت، ليس القياس في إثبات التفاوت، وإنما القياس في تحديد القدر. جيد، الموجود في القرآن ثبوت التفاوت، ثبوت، لكن من أين لك أن هذا مدان وذاك مد واحد وهذا مد؟ من أين لك هذا؟ هل هذا في القرآن أو في السنة؟ ليس في السنة. إذن نحن لا نجري القياس لإثبات التفاوت، وإنما نجريه لتحديد القدر المتفاوت، لتحديد القدر المتفاوت. فلان يدفع مدين وفلان آخر يدفع مدا، هذا ليس في الكتاب. فهمتم؟ إذن هذا أيضا رد على الإمام أبي حنيفة. يعني الإمام أبو حنيفة قال إيه؟ لا يمنع القياس في التقديرات، ونحن نجري القياس في التقديرات. ما السؤال؟ مد واحد إنما يساوي كم كيلو تقريبا؟ ماذا؟ مد واحد، مد واحد يعني مد، يعني هذا هو المد. نعم، بكف الإنسان المعتدل يقدر بكم كم غرام؟ بسبعمائة غرام تقريبا أو ستمائة وخمسون غراما تقريبا. يعني الصاع هو أربعة أمداد، الصاع الذي هو قدر زكاة الفطرة أربعة أمداد، ونقدره الآن بالوزن المعاصر باثنين كيلو وستمائة غرام تقريبا. فإذا هذا جواب على قول الإمام أبي حنيفة. ومنعه يعني منع القياس ابن عبدان من الشافعية، هذه أئمة الشافعية. ومنعه ابن عبدان ما لم يضطر إليه، القياس الذي لا ضرورة إليه، أو نحن لسنا مضطرين إلى هذا القياس. هذا النوع من القياس يمنعه ابن عبدان. كيف يضطر إليه؟ يعني تصوير للإضطرار، تصوير للإضطرار. ما لم يضطر إليه بوقوع حادثة لم يوجد نص فيها. يعني متى تكون مضطرا إلى إجراء القياس؟ حينما تنزل حادثة في حياتك أو حياة من يأتيك مستفتيا، وليس في القرآن أو في السنة نص يدل على الحكم في هذه الحادثة، فأنت هنا مضطر لإيه؟ لمعرفة حكم هذه الحادثة. كيف تعرف الحكم إذن وليس موجودا في الكتاب أو في السنة؟ بالقياس. هذا هو الاضطرار. ومنعه ابن عبدان ما لم يضطر إليه بوقوع حادثة لم يوجد نص فيها يعني في هذه الحادثة، فيجوز، فعند ذلك يجوز القياس فيها للحاجة إليه. أظن معنى الاضطرار هو الحاجة، المراد بالاضطرار هنا الحاجة، بدليل قول شارحه: للحاجة إليه. أحياناً هم يفرقون بين الاضطرار وبين الحاجة. الاضطرار هو أقصى أو أشد درجة من الحاجة، فلا يشترط هنا الضرورة، المشترط هنا الحاجة في ضوء كلام الشارح. فيجوز القياس فيها للحاجة إليه، بخلاف ما لم يقع. يعني بخلاف حادثة لم تقع. المراد بما إيه؟ حادثة. حادثة لم تقع صحيح، لا يوجد في الكتاب أو السنة نص على حكمها، لكنها لم تقع. طالما لم تقع لماذا تشتغل بالقياس؟ هذا ممنوع. أما إذا وقعت نعم يجوز القياس. فلا يجوز القياس فيه، فيه يعني فيما لم يقع. لماذا؟ لانتفاء فائدته، لعدم وقوعها. قلنا فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة. في فائدة، أي فائدة؟ لأن الزمان الذي يأتي لا يكون فيه من يقدر على القياس، فنحن يعني نتبرع عليهم مسبقا، نجري القياس ونفترض الحوادث التي لم تقع ونبين أحكامها. هذا هو الذي قام به الأئمة الأربعة ومن بعدهم، فكيف يعني نستنكر صنيعهم وهم كلهم أئمة مقبولون؟ فإذا كلام ابن عبدان هذا غير صديق. ومنعه قوم في الأسباب والشروط والموانع، قالوا لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك، إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع، لا خصوص المقيس عليه أو المقيس. يعني أنتم تعرفون الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. الأحكام الوضعية المانع والشرط والسبب. ومنعه قوم في الأسباب والشروط والموانع، لماذا منعه أو منعوه؟ لأن القياس فيها، لأن القياس في هذه الأمور الثلاثة يخرجها، يخرج هذه الأمور عن ماذا؟ عن أن تكون كذلك، عن أن تكون يعني كذلك يعني شرطا ومنعا أو مانعا وسببا. إذ لماذا يخرجها؟ إذ يكون المعنى، إذ يكون المعنى متى؟ عند القياس. إذ يكون المعنى عند القياس أو حين القياس. إذ يكون المعنى المشترك بينها، المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب، هو السبب مش السبب، خبر كان. إذ يكون المعنى هو السبب والشرط والمانع، لا خصوص المقيس عليه أو المقيس. سيتبين إن شاء الله حينما نقرأ. وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر. القياس لا يخرج الشرط والسبب والمانع عما ذكر، يعني عما ذكر يعني عن كونها شرطا وسببا ومانعا. والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما يترتب عليها. مثاله في السبب قياس اللواط على الزنا، لأن الزنا بجامع إيلاج فرد في فرد محرم شرعا مشتها طبعا. سبب إقامة الحد في الزنا، يعني الحكم هنا إيه؟ الحكم إيجاب الحد أو وجوب إقامة الحد. ما سببه؟ الزنا. سبب إقامة الحد على الزاني هو الزنا. ما هو الزنا؟ إيلاج فرد إلى آخره. جيد، هل يقام الحد على من ارتكب اللواط؟ هل يقام الحد عليه؟ نعم، بالقياس يقام الحد عليه. لماذا؟ لأن السبب موجود وهو إيلاج فرج إلى آخره. هذا السبب الذي هو سبب لإقامة حد إقامة الحد على الزاني هو موجود كذلك في اللائط. فهمتم؟ فالذي منع القياس هنا قال إيه؟ الذي منع لابد أن تفهموا العبارة التي سبقت أنا ما بينتها جيدا. هنا نبين الذي منع القياس هنا ماذا قال؟ قال إن القياس في السبب يجعل سبب غير سبب، يجعل سبب ليس هو السبب. أنت قلت في الزنا السبب في إقامة الحد في الزنا علاج الفرج، علاج الفرج، ثم قسط اللواط عليه لأن علاج الفرج موجود في اللواط أيضا. فالمانع يقول السبب في إقامة الحد هو الزنا، أنت جعلته علاج الفرج، أنت جعلته، إذن ليس سبب إقامة حد الزنا هو الزنا. تفهمون؟ المفروض إيه؟ المفروض أن سبب، نفترض مثلا 100 جلدة، أن سبب وجوب 100 جلدة على الزاني هو إيه؟ هو الزنا. لكن لما أنت جئت بالقياس صار سبب إيه؟ علاج الفرج. إذن ليس الزنا هو السبب، ليس الزنا هو السبب، بل السبب هو علاج الفرج وهو موجود في اللواط أيضا. فهمتم دليل المانع؟ دليل المانع إيه؟ القياس يخرج السبب عن كونه سببا، يخرج السبب عن كونه سببا، لأن السبب بعد أن كان الزنا صار علاج فرج. إذن فليس الزنا هو السبب. إذا كان الزنا هو سبب زنا تحديدا كيف تقيم الحد على اللائط؟ لأن اللواط ليس زنا. إذا كان الزنا هو السبب في إقامة الحد، إذا كان الزنا تحديدا هو السبب في إقامة الحد كيف تقيمه على من لا طاه؟ لأن اللواط ليس الزنا. فهمتم؟ فلذلك جعلت السبب ليس هو الزنا إنما أردت أن تجري القياس، جعلت السبب إيلاج الفرج لكي يمكنك إقامة الحد على اللائط لأن فيه أيضا إيلاج الفرج. ففي النهاية حصل إيه؟ حصل قلب سبب غير سبب، حصل صيرورة السبب غير سبب. فهمتم؟ هذا أمر يعني مشكل. السبب هو الزنا باتفاق الجميع، وأنت حينما قست جعلت السبب غير السبب، جئت بسبب آخر. علاج الفرج ليس هو سبب لإقامة حد الزنا، وإنما سبب إقامة حد الزنا هو الزنا نفسه. فهمتم؟ واذكر مثله في الشرط والمانع، اذكر مثل هذا الكلام في الشرط والمانع. ألا يحصل الزنا إلا بإيلاج؟ ألا يحصل الزنا إلا بإيلاج؟ مثل إيه؟ مثل النظر يعني؟ مثل النظر؟ النظر ألا يكون الزنا إلا بإيلاج؟ الزنا الذي يجب إقامة الحد عليه هو إيلاج فرج في فرج. لا يعني هذا تعريف الزنا، سبب إقامة الحد على الزاني هو إيه؟ هو الزنا، السبب هو الزنا. ثم لما تسأل ما هو الزنا تقول هو إيلاج فرج إلى آخره. فهمت؟ لكن حينما أنت تقيس اللواط على الزنا ثم تستنبط أو تأتي بعلة مشتركة بينهما، ما هي؟ الإيلاج. فالسبب صار هو الإيلاج وليس الزنا، بينما السبب هو الزنا لأنك قست اللواط عليه، كأنك تهدم الأصل. لا بد للقياس من الأصل، أليس كذلك؟ لا بد للقياس من الأصل، تقيس الفرع عليه، لكن أنت بعمليتك هذه تهدم الأصل، تهدم الأصل، فعلى ماذا تقيس؟ لهذا الإشكال منعوا إجراء القياس في السبب والشرط والمانع. نقرأ من جديد. ومنعه قوم في الأسباب والشروط والموانع قالوا لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك إذ يكون المعنى المشترك بينها المراد المعنى المشترك هنا في مثالنا إيلاج المعنى المشترك هو الإيلاج إذ يكون الإيلاج هو السبب يكون الإيلاج هو السبب وليس الزنا هو السبب ليس الزنا هو السبب بل السبب هو الإيلاج نحن كلامنا في السبب كلامنا في السبب لا يجوز القياس في الأسباب إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع لا خصوص المقيس عليه يعني لا خصوص الزنا أو المقيس أو اللواط يعني المقيس عليه هو الزنا والمقيس هو اللواط وأجيب من طرف المجوزين من طرف المجيزين لهذا القياس أجابوا بماذا؟ بأن القياس لا يخرجها أما ذكره القياس لا يخرج السبب والشرط والمانع أما ذكره يعني عن أن تكون شرطا ومانعا وسببا والمعنى المشترك فيه مثل الإيلاج والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها علة لها يعني علة للسبب والشرط والمانع كما هو علة لها يكون علة لما يترتب عليها مثلا الإيلاج علة لماذا؟ علة للزنا الذي هو سبب العلاج علة للزنا الذي هو السبب فكذلك هو علة للواط كذلك هذا هو والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما يترتب عليها المعنى المشترك فيه وهو إيه؟ العلاج كما هو هذا المعنى كما هو علة لها لها يعني للسبب والشرط وكذلك يكون علة لما يترتب عليها الذي يترتب عليها إيه؟ والمعنى المشترك فيه الذي هو العلاج كما هو علة لها لهذه الأسباب والموانع والشروط ليس هكذا علة لها يكون علة لما يترتب عليها يكون علة لما يترتب عليها يترتب عليها في إرجاء الضمائر عندكم في الله بناني المعنى المشترك كما هو علة لها يكون علة لما يترتب عليها يترتب عليها المراد في إرجاء الضمائر في البلاء أعطيني البناء المعنى المشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما يترتب عليها يعني الإيلاج كما هو علة لا ليس هكذا إذن ضمير لها ليس للأسباب والموانع والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها للأحكام الأحكام يعني إقامة أو وجوب إقامة الحد وغيرها من الأحكام يكون علة لما يترتب عليها يترتب على هذه الأحكام صعب هذه العبارة أو هل هناك خلاف في التعبير؟ كلكم يعني كل النسخ هكذا؟ بناني فيها عطار عندكم؟ حسيت العطار يوجد؟ والمعنى المشترك يعني حاصل الكلام إيه؟ حاصل الكلام بعيدا عن العبارة أن القياس لا يخرجها عن كونه كذلك، عن كونها كذلك. القياس لا يخرج السبب والشرط والمانع عن كونه شرطا وسببا ومانعا. لماذا؟ لأن هذه الأمور ثلاثة تبقى سببا وشرطا ومانعا حتى مع القياس. تبقى يعني إيه؟ يكون العلاج والزنا كلاهما يكون. أنت حينما تقيس هذه الأمور أين مصها؟ أنت حينما تقيس هذه الأمور قلت إيه؟ قال المانع ماذا؟ ينقلب هذا السبب غير سبب، ينقلب هذا السبب غير سبب. المفروض أنه سبب، المفروض أنه سبب، فلذلك قست لواط عليه. لكن بعد القياس انقلب غير سبب، فالجواب أنه لم ينقلب غير سبب، بل الذي حصل صار عندك سببان، صار عندك إيه؟ سببان. الزنا سبب والعلاج كذلك. هذا هو معنى الكلام. معنى ماذا قال؟ يقول قوله لا يخرجها عما ذكر أي عن كونها أسبابا وشروطا. نعم صحيح. وقوله كما هو علة لها أي لكونها أسبابا وشروطا موانع. وقوله يكون علة لما ترتب عليها أي من الأحكام. أيوة من الأحكام. أنا قلت أن يعني الضمير لا يرجع إلى السبب والشرط بل إلى الأحكام، يعني يترتب يكون علة لما يترتب عليها من الأحكام. يعني إقامة حد الزنا، إقامة حد الزنا ما سببها؟ الزنا. ما سببها؟ الزنا. إذن إقامة حد الزنا يعني 100 جلدة، 100 جلدة سببها الزنا. وكذلك يكون سببا لما يترتب عليها من الأحكام وهي إيه؟ إقامة حد اللواط. إذن سبب إقامة حد اللواط أيضا هو العلاج. سبب إقامة حد اللواط أيضا العلاج. هذا هو. كما أنه علة للأحكام، أحكام يعني كما هو علة لها يعني علة للسبب والشرط والمانع، فكذلك علة لما يترتب عليها مثل اللواط وغيره. فهمتم؟ بالقياس. فإذا القياس لا يخرج هذه الأمور عن كونها شرطا وسببا ومانعا، بل يبقى هي كذلك شرطا وسببا ومانعا، ويكون شرطا وسببا ومانعا لأحكام أخرى أيضا التي نقيسها، التي نستنبطها بالقياس. ماذا؟ إذا تقول العلة للزنا ما معنى أن نجعل الزنا سببا، نجعله سببا لشيء قد كان له علة؟ لأننا افترضنا أن الزنا هو سبب، افترضنا إيه؟ أن الزنا هو سبب، ثم نقيس على السبب. المسألة في ماذا؟ هل يمكن القياس على الأسباب؟ أليس هذا هو عنوان المسألة؟ فأنت تبقي هذا سبب سببا ثم تجري عليه القياس. فهمت؟ ففي ما بعد القياس أيضا هو سبب قست عليه شيئا آخر وهو اللواط مثلا في مثالنا. إذا أجبنا مثل ذلك على اللواط وقيل لنا هكذا، إذا كان شيء له علة فما معنى أن نجعل بعد ذلك سببا؟ السبب بعد العلة، بعد علة الحكم تحصيل الحاصل. ربما هذا قريب، فلذلك منعه المانعون، يعني الذين منعوا قالوا إيه؟ أنه ينقلب غير إلا لسبب الذي ذكرته، لكن المجيزون أجابوا أنه لا ينقلب غير إلا بل يبقى إلا، لهذا الحكم وللأحكام التي يقاس عليها. هل يقال إن هذا إجابة الدعوة بالدعوة؟ الله أعلم، ربما الجواب ضعيف يبدو. وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر، والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها. المعنى المشترك هو إيه؟ هو العلاج. كما هو علة لها يكون علة لما يترتب عليها، يكون علة، يعني العلاج كما هو علة للزنا، وكذلك العلاج علة للواط. فهمتم؟ الذي هو لواط يعني إقامة حد اللواط، إقامة حد اللواط. ما شأنها؟ شأنها أنه مترتب على إقامة حد الزنا. مثاله في السبب قياس اللواط على الزنا بجامع علاج فرد في فرد محرم شرعا مشتهى طبعا. وفي الشرط قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية بجامع الطهارة عن حدث. وفي الشرط قياس الوضوء، لأن الوضوء شرط للصلاة. هل يمكن أن يقاس على الوضوء أمر آخر ونقول هذا أيضا شرط؟ الوضوء شرط للصلاة، وكذلك التيمم يقال أنه إنه شرط للصلاة. نعم يقال بالقياس. وفي الشرط قياس الوضوء على التيمم في وجوب، ليس في كونه شرطا لا، بل الذي نريد بالقياس هو الحكم، يعني حكم وجوب النية في الوضوء لكونه شرطا. وجوب النية في الوضوء لماذا؟ لكونه شرطا للصلاة. وكذلك وجوب نية التيمم لكونه أمرا مقيسا على الوضوء الذي هو شرط، كما في اللواط. اللواط يعني كلامنا ليس في اللواط، وإنما كلامنا في إقامة الحد أو في وجوب الحد على اللواط. كان كلامنا في سابقا ليس في اللواط، بل في وجوب الحد على اللواط. وكذلك هنا في وجوب النية في التيمم، في وجوب النية في التيمم. قياس الوضوء على التيمم في ماذا؟ في وجوب النية بجامع الطهارة عن حدث. فلم يذكر مثالا للمانع، ذكره صاحب التحقيق. القياس في العبادات، ومنعه قوم في أصول العبادات. ومنعه القياس قوم في أصول العبادات، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء. نفوا جواز الصلاة بالإيماء، يعني الإيماء بماذا؟ الإيماء بالعين. المقيسة على صلاة القاعد، الصلاة بالإيماء مقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز، بجامع، لأن القاعد عاجز، وكذلك المومئ عاجز. قالوا لماذا منعوا القياس هنا؟ قالوا لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها، وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها، فلا يثبت جوازها بالقياس. الصلاة قاعدا منقول منصوص عليه، الصلاة قاعدا منصوص عليها، لا بد أن تكون منصوصا عليه. لماذا؟ لأنه من أصول العبادات أو ما يتعلق بأصول العبادات. الصلاة من أصول العبادات أليس كذلك؟ وما يتعلق بالصلاة كذلك. إذن الصلاة قاعدا منقولة إلينا لكونها من أصول العبادات. وأما الصلاة مومئا أو بالإيماء لم تنقل إلينا، فلذلك لا يجوز قياس الصلاة بالإماء على الصلاة قاعدا. فنفوا جواز الصلاة بالإماء المقيسة على، ليس المراد بالإماء هنا الإماء بالرأس، لأن الإماء بالرأس موجود في الصلاة قاعدا، في الصلاة قاعدا، وهو وارد في النص. نحن كلامنا فيما لم يرد في النص، كلامنا فيما لم يرد، وهو أي إماء؟ الإماء بالجفون. فهمتم؟ فنفوا جواز الصلاة بالإماء، هل كتبه؟ أيوة كتب هذا، بالهاجب، أي بالهاجب لا برأسه، لأنه ثابت. فنفوا جواز الصلاة بالإماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز. يعني أنت كيف تقيس على هذا على ذاك؟ لوجود الجامع بينهما وهو العجز. قالوا لأن الدواعي، ما دليلهم؟ لأن الدواعي تتوفر ولا نقل أصول العبادات. لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول، لأن الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعلون هذا الشيء كثيرا، يعني 5 أوقات يصلون، ليس كلهم قادرين على القيام، فهذا شيء يؤم به البلوى. فهمتم؟ إما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا ويصلي مهمئا، أو غيره من المرضى أو من العجزة أو من كبار السن. فهمتم؟ يجب أن يفعلوا هذا الفعل، وإذا كانوا فاعلين وجب أن ينقل، وجب أن، بينما هو لم ينقل، لم ينقل، فهذا يدل على عدم جوازه. إذا كان جائزا لفعلوا، وإذا فعلوا لنقل ولم ينقل. قالوا لأن الدواعي تتوفر ولا نقل أصول العبادات وما يتعلق بها. أصول العبادات كالصلاة، أصول العبادات وما يتعلق بها، مثاله إيه؟ الإيماء، لأن الإيماء ليس صلاة بل هو متعلق بالصلاة، وما يتعلق بها. وعدم نقل الصلاة بالإيماء، وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي صفة لماذا؟ للصلاة. الصلاة بالإيماء التي، وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك، من ذلك يعني إما من أصول العبادات أو مما يتعلق بها. فهمتم؟ وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك، من ذلك يعني المشار إليه إلى ماذا؟ إما أنه من أصول العبادات أو ما يتعلق بأصول العبادات. تفهمون أو لا؟ وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل خبر عدم، وعدم ذلك يدل على ماذا؟ يدل على عدم جوازها، فلا يثبت جوازها بالقياس، لأن غير الجائز لا يكون جائزا بالقياس، ودفع ذلك بمنعه ظاهر. هذا جوابنا على كلامه. ودفع ذلك بمنعه، يعني ودفع ذلك ظاهر، كيف دفعه بمنعه؟ ما معنى المنع؟ مطالبة دليل على المقدمة، إحدى المقدمتين، يعني هم قالوا لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات. من قال لك هذا؟ ما الدليل؟ عرفتم؟ هذا منع ظاهر، لأنك لم تذكر دليلا على أن أصول العبادات تتوفر الدواعي لنقلها. مقدمة ثانية، عدم النقل يدل على عدم الجواز أيضا. ما الدليل على هذا؟ عدم النقل كيف يدل على عدم الجواز؟ فهمتم؟ إذن كلتا مقدمتي دليل المانع لم يقم عليها دليل، فلذلك نمنع. فهمتم؟ وبهذا المنع نجيب، ودفع ذلك بمنعه ظاهر لا يحتاج إلى بيانه. أصول العبادة يعني كالصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك، العبادات الأساسية. الزكاة منها. الزكاة منها. وقياس البر على هذا أليس هذا من أصول الإيمان؟ قياس وجوب الزكاة في البر. ممكن. ما الإشكال؟ نحن نجيز القياس في أصول العبادات. وهؤلاء القوم هم الذين منعوه. فهمت؟ هذا لا يريد إشكال علينا، لأننا ممن يجيز القياس. ومنع قوم القياس الجزئي الحاجية. الجزئي عندنا وضع شرحا وهو متن ليس شرحا. ومنع قوم القياس الجزئية، يجعل الجزئية بين داخل القوسين، كيف في الأطار والبناني؟ الجزئي شرح أم متن؟ شرح. في البناني هذا خطأ، والجزئي متن. هكذا في كلام الزركشي في التصنيف وحاشية ابن قاسم الآيات البينات، وهو المطلوب كذلك. ومنع قوم القياس الجزئي الحاجية، ما المراد به؟ أي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه، أي الذي تدعو الحاجة إلى، الحاجة هي التي تحوجنا إلى إجراء القياس، إذا لم يرد نص على وفقه في مقتضاه كضمان الدرك. ما هو ضمان الدرك؟ وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيء مستحقا، إن خرج المبيء مستحقا لغير العاقدين. القياس يقتضي منعه لأنه ضمان ما لم يجب، وعليه ابن سريج، عليه يعني على منع القياس. والأصح صحته، لماذا؟ لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم، لكن بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب، حيث يخرج المبيء مستحقا. هل يكفي الوقت؟ يعني قياس الدرك يعني إيه؟ اثنان زيد وعمر يتبايعان، زيد يبيع شيئا لعمر، جيد. يأتي ثالث، عبد الرحمن مثلا، يأتي ويكون ضامنا، يكون إيه؟ ضامنا. لماذا؟ لأن الضمان، تعرفون الضمان من شروط الضمان أن يكون على شيء أو على دين مستقر في أو مستقر في الذمة. هنا في ضمان الدرك، أنا أصور لكم أولا ضمان الدرك حتى نفهم المسألة، وهو زيد وعمر يتبايعان، زيد يبيع لعمر مثلا جهاز تليفون، وهذا الجهاز قد لا يكون لزيد، ربما يعني زيد سرق الجهاز من عهد ثم جاء به وباعه لعمر، وبعد أن تم البيع تبين أن هذا الجهاز كان مسروقا لشخص آخر، وصاحب الحق يطالب به، يقول إيه، هذا جهازي أنا، كيف تشتريه منه؟ فماذا يحصل؟ وعمر هذا قد دفع الفلوس، حينما اشتراه دفع الفلوس لزيد، بينما هذا الجهاز ليس ملكا لزيد بل ملك لشخص آخر. فهنا هذا المشتري يخسر ماله، لأنه يجب أن يرد الجهاز إلى صاحبه، فهذا خاسر. لماذا؟ خاسر للثمن الذي دفعه للبائع. فأنتم، يأتي شخص آخر يقول لعمر إيه؟ أنا أكون ضامنا إذا صار المبيء مستحقا. ما معنى مستحقا؟ خرج المبيء مستحقا، يعني مستحقا لغير البائع أو مستحقا لغير العاقدين. فهمتم؟ يقول رجل ثالث، يأتي يقول إيه؟ أنا أكون لامنا متى إذا إذا إذا إذا تبين تفهمون إذا تبين أن هذا الجهاز ليس لزيد بل هو سرق هذا من شخص آخر إذا تبين أن البضاعة خرجت مستحقة لغير البائع أنا أدفع لك الخسارة فهمتم المسألة؟ أنا سأدفع لك ماذا؟ الخسارة التي هي الدين أنا سأدفع لك الدين أنا سأدفع لك لماذا سمي دركا؟ ضمان الدرك سمي دركا لأن هذا الرجل الأجنبي الذي سرق منه المال قد أدركه فهمتم؟ هذا الرجل الذي سرق منه هو يأتي ويدرك بضاعته ويقول هذا بضاعتي أنا كيف تشتريه منه؟ فهمتم؟ هذا وجه تسميته أو وجه تسميته بالدرك تفهمون؟ هذا في البضاعة في الثمن هذا في الثمن الثمن هو الذي يكون دينا وقد يكون في البضاعة يعني زيد باع الجهاز لأمر باع الجهاز لأمر وعمر دفع الفلوس عمر دفع الفلوس الفلوس ذهب به إلى بيته عمر زيد ذهب بالمال إلى بيته لما ذهب وصل إلى البيت روبيا إندونيسيا لا هذا روبيا مزورة روبيا مزورة ليس روبيا أصلية تعرفون تزوير للنقود هذه روبيا غير أصلية فمن الخاسر هنا البائع البائع هو الخاسر وليس المشتري المشتري شاطر وذهب بماله أو ببضاعته فيكون رجل ثالث يقول للبائع إذا خرج الثمن معيبا إذا خرج يعني أنت يمكنك أن تكتب هنا إن خرج المبيع مستحقا أو الثمن معيبا أو ناقصا الشارح لم يذكر لماذا اتكالا على فهم الطالب لأن الطالب بمجرد أن يقرأ فما هو ضمان الدرك الطالب يكون فقيها الفقيه يعرف ما هو ضمان الدرك فلذلك ترك ذكر الجزء الأول وترك الآخر فبإمكانك أن تكتب إن خرج المبيع مستحقا أو الثمن معيبا أو ناقصا هنا في مثالنا هذا الثمن معيب هذه روبيا مزورة أليس هذا معيبا فيقول رجل ثالث أجنبي يا زيد أنا أكون ضامنا إذا تبين أن الثمن الذي أخذته معيب أنا سأدفع لك الدين أو أنا سأدفع لك الخسارة يسمى دينا تفهمون هذا الدين في هذه الصورة وفي الصورة التي سبق ذكرها في كلتا صورتين هل الدين مستقرة؟ ليست مستقرة ليه؟ ربما لم يتبين ربما لا يتبين ربما لا يكون ثمن مبيئا وربما لا يكون البضاعة مستحقة لغير البائع بل يمضي العقد على ما مضى لا يتبين الخسارة فإذا الدين ليس مستقرا الدين ليس مستقرا الضمان على دين ليس مستقرا باطل لأن من شرط الضمان أن يكون على دين مستقر مثل إيه؟ زيد باع لأمر شيئا زيد باع لأمر شيئا فيأتي رجل آخر ليس في ضمان درك أنا أتكلم عن الضمان عامة زيد باع لأمر شيئا فيكون رجل ثالث ضامن ضامن يعني إذا خرج المبيع لا ليس إذا خرج المبيع مستقراً مستحقاً بل ضامن مطلقاً مثلاً أترك الدين أترك البيع والشراء لقمان أخذ الدين من زكي هو نائب أخذ الدين يعني مليون روبية ركزوا معي لقمان أخذ مليون روبية من زكي فيأتي ثالث من الذي يجب عليه أن يدفع هذا الدين. زكي عليه أن يؤدي الدين إلى لقمان، أليس كذلك؟ لكن يأتي شخص ثالث ويقول: يا شيخ لقمان، لك دين على زكي، أليس كذلك؟ لك دين على زكي، أنا سأدفع لك، يعني أنا الله أمين أن زكي إذا لم يرد عليك الدين أنا سأرد عليك الدين. هذا هو الضمان الصحيح. لماذا؟ لأنه توفر فيه شرطه. ما هو؟ لأنه في دين مستقر، استقر في ذمة زكي هذا الدين، هذا الدين الذي يكون الرجل الثالث ضامنا له. إذن من شروط الضمان أن يكون في دين مستقر. هنا في درك الضمان، في ضمان الدرك لم يستقر الدين، لم يستقر الدين. الثم البائع والمشتري، البضاعة والثمن لم يعني لم يتصور في صورة الدين إلى الآن. إذا خرج البضاعة مستحقة لشخص آخر صار دينا. إذا خرج، لكن هل خرج الآن؟ ما خرج. وكذلك الثمن الذي أخذه البائع، إذا تبين أنه معيب نعم، لكن هل تبين الآن؟ لم يتبين. فهمتم؟ إذن الدين لم يستقر، الدين لم يستقر. طالما لم يستقر كيف يصح فيه الضمان؟ لا يصح فيه الضمان. فهمتم مسألة الضمان؟ ضمان الدرك والضمان الأصلي. الآن نحن نتكلم، هل يمكن قياس ضمان الدرك على الضمان الذي هو صحيح؟ نسأل الآن. القياس ومنع قوم القياس، إذا لم نستطع اليوم نكمل غدا. ومنع قوم القياس الجزئي الهاجية، أي الذي تدعو الهاجة إلى مقتضاه إذا لم يرد نص على وفقه في مقتضاه، كضمان الدرك، يعني كقياس ضمان الدرك على الديون. ما معنى كضمان الدرك؟ يمكنك أن تكتب كقياس ضمان الدرك. كضمان الدرك يعني إيه؟ كقياس ضمان الدرك على الديون قبل ثبوتها، وهو ضمان الثمن. ما هو ضمان الدرك؟ وهو ضمان الثمن للمشتري، ضمان الثمن للمشتري. مثلا في مثالنا عمرو هو المشتري، ضمان الثمن للمشتري ممن؟ من شخص آخر. ضمان ممن؟ من شخص ثالث، من شخص ثالث. لمن؟ للمشتري. متى؟ إن خرج المبيع مستحقا. أنا بينت لكم هذا، إن خرج المبيع. ما معنى مستحقا؟ ما معنى مستحقا؟ نعم، تبين للمشتري أن البضاعة الذي اشتريتها لم تكن للبائع الذي اشتريته منه، إما أنه سرق وإما أنه كذا وكذا لسبب من الأسباب، فالبضاعة لشخص آخر لم يكن البائع مالكا له. فإذا لم يكن مالكا هل يجوز له أن يبيعه؟ لا. فخرج مستحقا، معنى العبارة، فخرج مستحقا. إذا خرج مستحقا المشتري صار خاسرا، لأن ثمنه قد تم دفعه. فكيف يعني يجبر هذه الخسارة شخص ثالث يقول أنا سأدفع لك الدين، أنا سأدفع لك الخسارة؟ هذا النوع من الضمان يسمى ضمان الدرك. نكمل غدا إن شاء الله. فهمتم ضمان الدرك جيدا، ما هو القياس فيه وهل يجوز أو لا يجوز؟ نكمل غدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.